يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإرفان. ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال فصل يدركنا فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما. قال رحمه الله: فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح. يجب بفرض يعني في صلاة الفرض قيام، واجب الإنسان يصلي قائم، صلاة الجلوس لا تصح. إذا كان الإنسان صحيح يجب بفرض قيام واستقلالا للإحرام حتى وقت الإحرام يجب يكون قائم، والقراءة وهوية الركوع هذا ويت فيه مطيع إلا حال الصورة فيجوز الاستناد حياة الله لا. حال في وقت الصورة لأن الصورة سنة والجلوس يعني الاستناد لها استقلال لها سنة، لا الجلوس لأنه يحل بهيئتها. يشيبون لنا نقرأ الصورة نجلس أنه يغير يعني الهيئة. قال: إلا لمشقة، يجب بفرض قيام إلا لمشقة. إذا كان الإنسان مريض لا يستطيع مع القيام أو إلا لخوفه المكلف به بالقيام فيها في الفارضة، ضرر خاف ضرر ولا متحقق ولا قال الطبيب ولا، أو قبل أي قبل الدخول فيها ضررا هو الخوف. كان يكون عادته إذا قام أغمي عليه، ماشي ما يقومش يصلي بالجلوس، أو من عادته إذا قام يغمى عليه، لا من الأول يجلس والسلام، ولو كره صحيح، لكن إذا قام يغمى عليه، فيجلس من أولها، فحصول الخوف إما فيها أو قبل الدخول، يعني ثم التيمم حتى ولو كان صحيح. لكن إذا توطأ الموت بسبب تجربة أو طبيب أو يجوز بوسيلة كالتيمم كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث المرض أو زيادة المرض أو تأخر المرض وشبه بالمستنقع له مثلا ولك خروج ريح كخروج ريح مثلا إذا منعت. إذا كان صلى قائما يخرج ريح، إذا صلى جالسا لا يخرج سريع، يصلي جالس ويحافظ على الطهارة. يخرج مثلا إن صلى قائما لا يجلس، فيجلس محافظة على شرطها شرط الطهارة. ثم إن لم يقدر على القيام استقلالا وشغال قال فالاستقلال ثم استناد لا لجنب وحائط ولهما أعاد بوقت. إذا ما قدرش يصلي بالقيام استقلالا يصلي بالقيام استنادا الحياة والله يشي بالضربة الأولى يجلس، لا ما قدرش على القيام يعني يستند الحياة ويصلي استنادا بقيامه لكل شيء ولو حيوانا لا لجنوب وحيده. إذا استند ما يستندش الواحد مش والله امرأة حائض ولا فيكره لهما إن وجد غيرهما، وإلا استند لهما. وأما لغير محرم فلا يجوز، فلا يجوز لمظنة اللذة، مظنة اللذة. وإن استند لهما للحائض والجنوب مع وجود غيرهما أعاد لوقت يعني الوقت ضروري. قال ثم جلوس كذلك. ثم إن عجز عن القيام بحالتين يعني في اثنين، لا استقلالا ولا استنادا، ما يقدرش عشد يجلس. فإن عجز عن القيام بحالتين وجب جلوس، واجب عليه يصلي هو جلس كذلك. استقلالا يعني المرتبة فيها مرتبتين، إذا كان ما قدرش القيام لا استقلالا ولا استنادا، أي يصلي جالس ولكن يصلي مستقل، أي شيء من ضرب الأولى يصلي جالس ومتكي، لا جلوس كذلك استقلالا ثم استنادا إلا لجنوبين وحائضين ولا لهما أعاد الوقت. والمعتمد على الترتيب بين القيام مستندا، بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط، خلاف لما يوهم كلام الشيخ عليه. الترتيب بين القيامين واجب، القيام استقلالا والجلوس استقلالا، وكذا بين الجلوسين، وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا، وكذا بينه وبين الاضطجاع. والحاصل أن المراتب خمسة: القيام بحالتين يعني استقلال واستنادا، والجلوس كذلك استقلال واستنادا، والاضطجاع فتأخذ كل واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب أو كلها واجبة إلا واحدة، وهو ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا. والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور مستحبة. قال رحمه الله: وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه. إذا كان يجب عليه أن يصلي جالسا كذا يدير يتربع، المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه نزبا كالمتنفل. لما المتنفل يجوز له من جلوس ليميز بين البدل وجلوس غيره. وغير المتربع جلسته بين سجدتيه كالتشهد، يعني في صلي جالس مستقل يصلي هو متربع، ولكن النهار اللي يجي رايح به يركع ويسجد يغير جلسته. ايوه يغيرها، ما يبقاش متربع. زين. قال رحمه الله: ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت والا كره. ولو سقط قادر يعني هو قادر على القيام استقلالا، لانه صلى مستندا لعماد، اي قدر سقوطه بزوال عماد، يعني لو كان قدره يزول العماد هذاك يطيح هو، أما الصلاة أنا ما جوزش لأنه استند له بطل الصلاة. وإذا كان ماهوش مستندا يعني يقدر حتى يزول هذاك الشيء ما يدحش، صلاة تكون جائزة. كان إمام أو فذا سند عمدا في فاتحة بفرضين فقط لا سهيا، فتطل الركعة التي استند بها فقط. وإن بأن كان لو قدر زوال العماد لم يسقط كره استناده وأعاد بوقت، يعاود الصلاة بوقت. ثم قال رحمه الله: ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. ثم إن عجز عن الجلوس بحالتين استقلال واستناد، أنا وجب أن يضطجع، يصلي مضطجعا يتكى مضطجع يعني لها أي يصلي مضطجع، عجز عن الجلوس بحالتين وجب اضطجاع وندب على شق أيمن، يضطجع ولكن يكون على شق أيمن، يعني يرقد ويصلي هو راقد ولكن هذا الشق الأيمن. ثم ندب على أيسر، ثم ندب على ظهر، ورجله القبلة وإلا بطلت. فإن عجز فعلى بطنه، إذا ما قدرش يعجز على بطنه. كما أنا شفت واحد دائما هذا هو رجل على بطنه، هذا لا يقدر يتحرك لا ولا هذا يصلي على بطنه. فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا، فإن قدمها على الظهر بطلت. وذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، جيب الشيء اللي تقدر عليه. لو قيام الاستئناف، جلوس الجلوس قيام، الجلوس استئناف إلى آخره، فأتوا منه ما استطعتم. زين. قال رحمه الله: وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ بالسجود منه. وأومأ بالهمس يومي، عاجز عن كل أفعال الصلاة، اللي يكون عاجز عن كل أفعال الصلاة لا أفش قادر إلا عن القيام، القيام قادر عليه. إيه هذا يصلي قائم ويومي للركوع ويومي للسجود، وأماء إلا عن القيام فقادر عليه، فيؤمن من قيامه لركوعه وسجوده. ويكون الإيماء له أخفض من الإيماء إلى الركوع. قال: ومع الجلوس أو مع السجود منه. وإذا كان قادر عليه مع الجلوس، يعني قادر على القيام وقادر على الجلوس، لكن ما يقدرش على الركوع ما يقدرش على السجود. وأما الركوع من القيام أو ما ألي سجود منه، السجود يجيب القيام إذا لم قادر عليه، يجيب الجلوس والسجود يومي يصل بينا أي من الجلوس. ما قال رحمه الله: وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلان. هل يجب، أدينا في أمثلة في خلاف عن العاجز، هل يجب عن العاجز عن الركوع، عاجز عن الركوع وعاجز عن السجود، والمومي لهما فيه، أي في الإيماء لهما فيه، يعني فيه الوسع، الوسع هو يعني انتهاء الطاقة، قادر يومي حتى هكذا يوم، ما هوش قادر يجيب قدر يعني قدر عليه، انتهاء الطاقة في الانحطاط، حتى لو قصر عنه بطلت. فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهم عن الآخر، أو لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيمان، هل هي إيمانك فيه مع القدرة على أجد منه. هذا القول الثاني. ولابد على هذا من تميز أحدهم عن الآخر، الإيمان الركوع يكون دائم والإيمان السجود يكون دائم، لا يميز بينهما. والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيمان، فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع، ويدل له قوله وهل يجزئ من فرضه الإيمان كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها إن سجد على أنفه، يعني نيف لبس عليه بس على جبهته ما يقدر يسجد، وخالف فرضه وهو الإيمان وازجد على نيفه وخالف الإيمان، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي أو لا يجزئ، لأنه لم يأتي بالأصل ولا ببدنه تأويلان في كل من يسأل. قال: وهل يومئ أو يضعهما على الأرض وهو المختار؟ وهل المومي اللي يومي للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض يؤمي، هل يؤمي مع إيمائه بظهره أو رأسه بيديه أيضا على الأرض، أو إن كان يؤمي له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر ولو عبر بالفعل وكان أظهر فهذا تأويل واحد، وثاني محذوف تقديره أو لا يؤمن بهما إن كان إيماؤهما قيام كجلوس لم يقضي معه على يضع ولا يضعهما ولا يضعهما على الأرض إن كان من الجلوس بل يضعهما على ركبته حيث قدر. وهو التأويل المذكور المصنف بحالته المختار عند اللخمي دون ما حدثه في حالته، يعني هذا كل تشديد على الصلاة ولا بد أن يصلي الإنسان ولو كان في أي حالة. ثم استشهد الاختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله قالك حصر عمامته بسجود تأويلان، كحصر عمامته يعني رفع العمامة عن جبهته هو يومي والإمامة نفع وهو لا يحصرها موش راح يسجد الأرض، كحصر إمامته أي رفعه عن جبهته حين إمائه، فيجب عليه حصرها بسجود وموش راح يسجد على الأرض. وإمام يومي تنازعه يومي ويضعه وحصر تأويلا راجع لما قبل التشبيه. ما قال رحمه الله وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس. قدر المصلي على الكل على جميع الأركان، قادر على جميع الأركان، ولكن إن سجد يعني يجب السجود فيقدر شيء بعض، يقدر أن يقوم ويقرأ ويركع ويرفع ويسجد، ولكن إذا سجد يقدر شيء أحنا في العيد. قال وإن قدر على المصلي على الكل جميع الأركان ولكن إن سجد أي أتى بالسجود لا ينهض لا يقدر أي لا يقدر على القيام أتم ركعة بسجدتها وهي الأولى ثم جلس على الكل ولكن إن سجد لا ينهض. أحنا وش يعمل يعني لا يقدر على القيام يتمم ركعة بسجدتها وهي الأولى ثم يجلس ويكمل صلاة الجلوس كما صلاة الجلوس خلص هو ما يقدرش كي إذا سجد ما يقدرش يقوم يجيب السجدتين هذو ويكمل صلاة الجلوس هذه الثمرة جالسة ليتم صلاته منه لأن السجود أعظم من القيام. وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها. زين. قال وإن خف معذور انتقل للأعلى. هو كان مريض ولكن في أثناء الصلاة شفاه الله. أهلا ينتقل وراي يصلي بالإيماء والله، لكن إذا شاف روحه لباس ريح ينتقل للأعلى. إن خفف الصلاة معذورا بأنزل عذره عن حالة أبيحت له انتقل وجوبا للأعلى فيما ترتبه فيه. مثلا كان يصلي قائما مستندا الجروح لباس يصلي سيدي قائم ما يستندش وهكذا. الواجب كمضطجع قدر على الجلوس هو مضطجع ولكن شافه لباس يقعد ويصلي جالس وندبا فيما هو مندوب كمضطجع على ايسر قدر على ايمن. ما قال رحمه الله وان عجز عن فاتحة قائما جلس. إذا كان عجز على قراءة الفاتحة قائما جلس لقراءتها يجلس لقراءتها لأن القيام القيام بها، ولكن هو عاجز يقرأها وهو جالس لها ثم يقوم ليركع عجز عن قراءة الفاتحة بالقيام، أما لا يجلس ويقرأها وهو جالس ومن بعدها يقوم يقوم به يركع. وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركانها والو يعني كما فاتنا المرات الملك هم مش قادر لا للطجع ولا كذا ولا لا لا ايمن ولا شق ايمن ولا لا يسار. وانما قادر الى النيه برك يصليها بالنيه على نيه المغرب او مع اماء بطرف ولا يقدر غيومي بطرف عينه مثلا. فقال النازلي في الثانيه وقال غيره وهو ابن بشير في الاولى لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر. ومقتضى المذهب الوجوب اي قال كل منهما في مسالته لا نص. ومقتضى المذهب الوجوب الى ان ابن بشير قال في مسالته لا نص صريحا وهو يقتضي ان مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا. والنازلي قال في مسالته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي انه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا. فقد صح القول بان كل منهما قال بالامرين وان كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا. وهذا لم يجعله لفا ونصرا مشوشا بالنظر الى القائل المقول ومركبا بالنظر للتصوير المقول. زين. ثم قال رحمه الله وجاز قدح عين ادى لجلوس لا استبقاء فيعيد ابدا. وصحح عذره ايضا وهو الذي تجب به الفتوى لانه مقتضى الشريعه السبعه. وجاز للمكلف قدح عين كما ما يدير العمليه العينيه ولكن ما يقدرش يركع. اذا ركع الطبيب يقول له ما ترى ما تركعش يعني ما يرجع له والعمليه تفسد. أما لا يجوز له يجوز يصليها لها. وجاز لمكلف قدح عين إخراج مائها لرؤيها مائها لعوده بصره بلا وجه وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاق. ولا مفهوم للعين بل المداواة سائل الأعضاء أو إذا كان أعضاء ظهره والله كذا والله. كذلك هذا قدح العين هذا إذا كان يستعمل يدير العملية العملية هذه تأديه للصلاة يصليها من جلوس. أدى بذلك القدح للجلوس في صلاته ويوم يجوز. لا إن أدى إلى استلقاء يمكن يعني دير العملية بالصلاة تصلي ما يجبش تقعد وما يجبش. قال لك لا لا يجوز. لا إن أدى إلى استلقاء فيها فلا يجوز ويجب قيام. وإن ذهبت عينه فيعيد أبدا أي إن صلى مستقيا عند ابن القاسم فيها تشديد فيها. وقال أشبه هو معذور أو أشبه لا يجوز صليها ولو كان بالاستيقاظ يعني في العملية ويصلي بالاستيقاظ فيجوز. قال ابن حجر هو الصحيح وإليها أشار بقوله وصحح عذره. الله صح عذره وصح عذره أيضا وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السبعة. آية زين. قال رحمه الله ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح. يجوز للمريض يستر موضع النجس فراش او غيره يستر بطاهر ويصلي هو والنجس راه من تحت بطاهر كثيف غير حريف لان لا يجد غيره ليصلي عليه على الطاهر كما صحيح حتى صحيح جزء يغطي النجس هذه ويصلي هو في الصحيح على الارجح. فقال رحمه الله ولمتنفل جلوس ولو في اثنائها ان لم يدخل على الاتمام. المتنفل مش كما المفترض يجوز له يصلي بالجلوس ويجوز يصلي بالقيام. لكن اذا صلى بالقيام عنده الاجر كامل اذا صلى جالس عنده نصف الاجر. لمتنفل جلوس وحتى كذلك يجوز له مثلا يصلي ركعة بالقيام وركعة بالجلوس. جيد. ركعة الأولى يصليها بالقيام وركعة الثانية يصليها بالجلوس جيد. الجلوس ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام. استلزم ذلك استناده فيها بالأولى. والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل نفل على غير السنة، إذا الجلوس فيها مكروه، وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الإذن الصادق بالكره. وأما حد الجواز إن لم يدخل على الإتمام، إذا كره ناوي الإتمام وقال صلي ركعتين قائما فراه لزم روحه، هذا لزم ويصليهم قائم. وإذا كان ما هو شيء ناوي وحبينا فليجوز يصلي بعضها قائم وبعضها جالس، لأن لم يلتزموا بالنذر. أما إذا كان نذر وقال بدي أصلي عليه كذا وكذا يصلي ركعتين وهو قائما يكون واجب عليه يصليها قيام. فإن نذر القيام باللفظ واجب القيام، وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام، إذا كان نذر قلبه فلا. قال لا اضطجاع وإن أولا. لا اضطجاع يعني النافلة يصليها بالجلوس صح، والصحيح يقول نصليها بالاضطجاع وأنا مضطجع، فلا يجوز المتنفل مع القدرة على ما فوقه، وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه، بل وإن اضطجع أولا ابتداء من حين إحرامه فيمتنع. وفي هذا القدر بارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاة على أرسل المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لك الملك وعلى كذلك وعلى صاحبه جبريل المطوق من نور رب العالمين. الله أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.